بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي من أجل معرفته والحذر من تعاطيه والوقوع فيه، ومن أجل التفريق بينه وبين الكرامات والمعجزات. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت، ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه. فهذا الباب يا أخوان أثبته المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان أنواع السحر، ومن أجل معرفته، من أجل التفريق بينه وبين الكرامات وبين الشعوذات وبين المخاريق الشيطانية الكهنوتية وبين المعجزات، حتى لا يغتر بها طالب العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد، الإمام أحمد بن حمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت، قال الحسن يعني البصري، رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي دون الموقوف على عوف الأعرابي وتفسير ما تقدم، لكنه حديث ضعيف من أجل حيان بن العلاء فهو مجهول. وقوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى. محمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي ربيب شعبة بن الحجاج العتكي، لازمه 20 سنة، ولذلك هو من أثبت الناس في شعبة، لأن شعبة كان زوج أمه. الهذلي البصري ثقة مشهور، مات 200، وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات 47 وله 86 سنة بركة. وحيان بن العلاء هو بالتحتانية، بالمثناة التحتانية، لأن لما قال بالتحتانية يحتمل بالموحدة التحتانية ويحتمل بالمثناة، وهو بالتحتانية يقول إيش؟ بالمثناة التحتانية، من أجل أن يكون حيان لا حبان. ويقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصري مقبول إذا إن توبع، وإلا فلين، وهو لم يتابع هنا. وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله، ابن مخارق بضم الميم، أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. وقوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، قال عوف: العيافة زجر الطير. كيف زجر الطير؟ يعني الكاهن يكون عنده طير يأخذها ويزجرها من أجل ينظر، إن ذهبت شمال تشاءموا، وإن ذهبت يمن تيامنوا، هكذا. والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب الجاهلية، وكثر في أشعارهم أي مدحها وذكر هذه الأشياء في أشعار العرب. يقال: عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. وقوله: والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك. وقال أبو السعادات الجزري بن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول وصاحب النهاية في غريب الحديث وصاحب ماذا الاستيعاء لا الأسد الغابة في معرفة الصحابة، نعم في تاريخ الأسد الغابة في معرفة الصحابة، وله كتاب النهاية في غريب الحديث، وله كتاب الجامع الأصول. قال: وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله تعالى، لأنها نوع من الكهانة والسحر والشعوذة. وقوله من الجبت أي السحر، قال القاضي: والجبت في الأصل الفتل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر، وقد تقدم بيانه مرارا في الأبواب بعض الأبواب السابقة. قوله قال الحسن البصري ابن أبي الحسن أبو سعيد: رنة الشيطان. وفي لفظ قال الصواب كما في مراجع الحديث: إنه الشيطان. قلت: ذكر إبراهيم بن محمد بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن 4 رنات، أي رفع صوته، رنة حين لعنا، ورنة حين أهبطا، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. وهذا يحتاج إلى إسناد وليس له إسناد فيتوقف في الحكم عليه. قال سعيد بن جبير: لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم، وهذا والذي يظهر أن سعيد بن جبير أخذه من الإسرائيليات، لأنه ليس في القرآن ولا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. رواه الحافظ الضياء في المختارة. والرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. وقوله لأبي داود وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي لم يذكر التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتبس، تقدمت هذه أنواع من أنواع إيش؟ السحر. الآن في نوع جديد: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده الصحيح. اقتبس أي علما من النجوم، يبقى يراقبها وتفعل كذا. نعم. وكذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله تعالى. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات: قبست العلم واقتبسته إذا علمته، إذا علمته انتهى. قوله شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة، ومنه الحديث: الحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أي جزء منه، جزء من الإيمان. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي المحرم تعلمه، وإلا علم النجوم ينقسم إلى إيش؟ إلى أنواع، هكذا علم تسيير، وهذا إيش؟ علم التسيير، يسمى علم التسيير، سيأتي له باب. إذا تعلم من النجم علم التسيير أي لمعرفة جهة القبلة، ولمعرفة الطرقات، ولمعرفة ماذا بارك الله فيكم أصحاب البحار يتجهون أين، كالبوصلة يستخدمون النجوم كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. نحن تعلمنا علم النجوم، تنظر الدب القطبي أين هو، وهو في مركز الشمال لا يتحرك من مكانه، وهناك حوله ما يسمى بالكرسي والملعقة أو المرأة المسلسلة، أو يسمونه أيضا الدب القطبي أو الدب الأكبر، أو بهذا المعنى يدلك أين، لأنها هي عبارة عن دليل على النجم القطبي. من أجل إذا كنت مسافرا إلى مكان في ظلام الليل تعرف في أي اتجاه أنت، متجه الشمال أو الجنوب أو الشمال أو الغرب أو الشرق أو هكذا. هذا أيضا معرفة منازل النجوم، إذا عرفت مواسم الأمطار من باب أنها ليست سببا ولا لها قدرة، وإنما هي معالم زراعة، وفي هذا الموسم يزرع الناس، وفي هذا الموسم يحصدون، إذا طلع النجم الفلاني هذا موسم البرد وموسم كذا، هذا من باب معرفة علم النجوم التي قال الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، أي دليل لهم على مصالح الدنيا. أما كونه ينسب إلى النجوم، اقتباس النجوم من أجل السحر والشعوذة ومات فلان وسيموت عظيم ويولد عظيم ويفعل كذا ويحصل فلان كذا، هذا هو الشيء الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن علم النجوم من السحر ليس على إطلاقه، إنما المقصود به علم الذي يقتبسه من أجل الدجل. وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. انتهى هذا النوع من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفخ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وإسناده ضعيف. وهذا الحديث ذكر المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح، وليس بصواب. وقوله للنسائي هو الإمام أحمد، الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر ابن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها. وكان الإمام النسائي رجلا ثريا من أصحاب الأموال. من أي بلد هو يا علي؟ من أين هو؟ من أين هو يا أبو عكاشة؟ من أين هو؟ مصري، مصري. وكان من كان يأكل في اليوم ديك رومي كما ذكر في ترجمته، وكان ثريا يظهر عليه الملابس الجميلة. طيب يا أخوان، ملابسه نظيفة. فكان أحمد بن صالح المصري شيخ البخاري وشيخ النسائي يشك فيه أنه جاسوس يعمل للسلطان طلبة العلم فقراء، وهو يأتي ملابس نظيفة، فطرده من حلقته، فكان يختفي خلف السارية ويطلب العلم. فلما تمكن قال أحمد بن صالح المصري كذاب، وهو شيخه يعني انتقاما. فلذلك تسبب النسائي في إدخال الحافظ الذهبي أحمد بن صالح المصري فين؟ في كتاب الميزان، لأن كتاب الميزان ما كل من أدخل الذهبي فيه رجل يعتبر ضعيفا، قد يدخله لضعفه لينتقده، ويدخل وأحيانا يدخله قال لأدافع عنه، كما أدخل الزهري يدافع عنه عندما تكلم فيه بعض الروافض. ذكر الرجل أنه قال محمد شاب الزهري تكلموا فيه، فقال الذهبي نعم تكلموا فيه بأنه ثقة حجة يا رافضي، فدافع عنه. وأحمد صالح المصري أدخله قال ليس لأنه ضعيف، ولكن لأن النسائي تكلم فيه فما ضر إلا نفسه، دافع عنه. وأيضا طلب العلم عند من؟ عند الحارث بن مسكين. ولذلك سمعت شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول، كان إمام النسائي يقول حدثني قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. لماذا؟ لأنه ما قصد تحديثه، لأن الحارث بن مسكين طرد الإمام النسائي، فكان الإمام النسائي يجلس خلف السارية وهو ما هو مقصود بالتحديث، فيقول قرئ عليه وأنا أسمع. نعم، ولا يستجيز يقول حدثنا، لأنه ما قصد يحدثه، ولا يقول حدثني، لكن يجوز أن يقول قرئ وأنا أسمع، ويجوز أن يقول سمعت أحمد الحارث بن مسكين يقول كذا وكذا لأنه سمعه، لكن ما قصد تحديثه. فالإمام النسائي ابتلي رحمه الله تعالى. نعم، وأظنه أظن قتل قتلا، لا أدري ابن الجوزي هو أم هو، هو أيضا أوذي بسبب فتوى أو هكذا. على كل حال، قال أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. ولذلك تجد العلل أين؟ في كتاب السنن الكبرى، يورد علل الأحاديث. مات سنة 300 وله 88 سنة، ما شاء الله، بركة في العمر، نفع الله به. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن وهذا يدل يا أخوان أن ليس كما يدور الآن بين الناس أنك إذا اختلفت مع الشخص إلا إذا كنت متلبس ببدعة، لأن الخلاف بين أهل السنة أو بين الطالب وشيخه قد يكون من أجل عقيدة، تكون عندك ابتداع وانحراف فيتكلم فيك شيخك، فلا شك من السقوط هذا والتنفير بلا شك، لأنك أنت الذي سعيت في إسقاط نفسك بما تلبست به من البدعة. لكن إذا كان لأغراض شخصية، الآن السلفيون إذا اختلف رجل ورجل قالوا تكلم فيه فلان يسعون لإسقاطه، مع أنها خلافات شخصية، وعلى هكذا وعلى هذا أغلب خلافات الحجوري مع السلفيين هي أغراض شخصية، بل كلها لا يوجد خلافات بينه وبين السلفيين لله عز وجل، هي كلها أغراض شخصية. فهنا ماذا بارك الله فيكم أضر نفسه. أما ولذلك انظر النسائي، هل سقط النسائي؟ طرد الحارث بن مسكين، طرد أحمد صالح المصري، ومع ذلك أين الحارث بن مسكين وأين أحمد بن صالح المصري؟ أحمد بن صالح المصري شيخ البخاري وشيخ أحمد النسائي، هكذا ولا لا؟ يعني راوي يعتبر راويا من رواة الأمهات الست، ما له أين كتابه؟ والنسائي يعتبر كتابه الثالث أو الرابع، هكذا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الخامس يعتبر من الأمهات الست، هكذا ولا لا؟ وكتابه معتبر وعمدة مع أنهم تكلموا فيه. فهل أسقطوه يا أخوان لما طردوه وتكلموا فيه؟ ليس بالصحيح، إنما الذي يسقط الناس هو الله سبحانه وتعالى، والذي يرفعهم هو الله سبحانه وتعالى. فربما لو تكلم فيك أئمة الدنيا بالباطل أو الأغراض الشخصية، والله سبحانه وتعالى وأن صادق مع الله ما يسقطونه. لذلك لابد يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى، ومع إضافة أننا نبتعد ونتنزه عن البدع والضلالات والانحرافات، نعم، التي هي سبب لسقوطنا. فإذا تكلم عليك الناس أو نفروا عنك أو همشوك أو أسقطوك أو حقروك أو هذا ليس بعالم أو هذا ما هو شيء، ما يضرونك، ربما يحرم من كان في طبقة في هذا في عصرك يحرمون، يأتي بعد سنوات من ينفع الله إيش؟ من يأتي ويجلك ويأخذ من علمك، وهذا فضل الله عز وجل. نعم، فالإنسان يثق في الله ويؤلف لله ويتعلم لله ويحقق لله، إن كان في آل هذا الزمان خير يأخذون ويقدرونك ويجلونك فهذه نعمة من الله عليك وعليهم، وإن أراد الله بهم شرا سلطهم عليك، يتنقصوك وينفروا عنك ويحتقرونك ولا يرونك أهلا أن يأخذ عنك العلم، وهذا حرمان فيهم. أما أنت ما خسرت شيء، بعد سنوات يأتي من ينفع الله به من علمك وكذا، وتنتشر كتبك بين الناس وينفع الله. إذا علم الله صدقك وعلم إخلاصك وسلامة منهجك، يأتي جيل ينظرون إليك إمام من أئمة الدنيا، وأولئك الذين هل ضر الأنبياء شيء الذين أقوامهم يحقرونهم وينادونهم بأسمائهم وتهميش وكذا؟ لا، ما أراد الله بهم هم خير، لكن مع ذلك ذكرهم الله في القرآن ورفع شأنهم وأنهم قاموا بدعوة وجاءوا بدعوة ونشروا التوحيد وكذا، لكن ما أراد الله بذاك الجيل والعصر الذي هم فيه أن ينتفعوا به، وهذا هم الخاسرون. فتسببوا في حرمان أنفسهم وظنوا أنهم هم الذين يسقطون هذا الداعي إلى الله أو هذا العالم أو هذا المدرس أو كذا، يظنون أن سنسقطه سنهمشه ما سنذكره، إذا جاء في مجلس لا تبالوا به، إذا رأيتم الناس يلتفون حوله ذهبوا نفروا عنه، أنتم الذين حرمتم. وإلا إذا هو صادق سيكتب ويطرحها في الرف، ثم يأتيش من ينفع الله بها. وقد قرأت قصة عجيبة يا أخوان البارح وأنا أقرأ في كتاب العبادات للشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى، رجل رحالة في العلم وتمكن في العلم وكذا، ثم كان آخر أمره أنه عمل في مكتبة الحرم المكي، يسموه أمين مكتبة الحرم، وهو في الحقيقة إيش؟ حارس، يقولون أمين أمين، يعني من باب ربما كانوا يطلقون على حارس أمين. فجاء أحمد شاكر، الشيخ أحمد محمد شاكر، ومن شغلة الأمين أنه كان إيش؟ يقدم الماء زمزم للضيوف ويرجع يبقى في الباب يحرس، لكن يطالع واصل، ثم يأتي يعمل الشاهي ويأتيه هكذا ولا يقدم للضيوف شاهي. فجاء الشيخ أحمد محمد شاكر ودخل، ماذا بارك الله فيكم، فقال، طبعا الشيء المعروف أن كتب الشيخ عبد الرحمن المعلمي منتشرة في ذلك الزمان والناس ينظرون إليه العالم الكبير هكذا ولا لا؟ فلما جاء أحمد شاكر اليوم الأول الثاني وجلس أمام مدير مكتبة الحرم، فقدم لهم الشيخ عبد الرحمن المعلمي الشاهي وما زمزم وانصرف على مكانه عامل يحرس المكتبة. فقال الشيخ أحمد شاكر أنا عاوز أشوف الشيخ. قال ليش ما شفته؟ هو هذا الذي قدم لنا ماء زمزم والشاهي. فبقي يبكي أحمد محمد شاكر، يعني هذا العالم بكامله هو الذي قدم لنا الشاي، يعني عامل في مكتبة. انظر الله سبحانه وتعالى يريد أن نكون مخلصين صادقين نعمل، أما الرفعة والنزول فبيد الله. نعم، جاء شخص آخر من العلماء لا أذكر اسمه الآن، قرأته أمس، فيسأل وكذا ومتعطش يومين فيسأل مدير المكتبة أنا أريد أين الشيخ عبد الرحمن أريد أتعرف عليه قال يومين ويقدم لنا الشاي وما زمزم وما تعرفه فتعجبوا يعني سبحان الله العظيم العبرة ليست بالمظاهر ولا بالسمعة ولا بالمكانات والوظائف العبرة بالصدق مع الله سبحانه وتعالى نعم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى قلوبكم ولكن ينظر إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نعم يا أخوان أما الناس ناس كثير مغفلون يظن أنه يسقطك وأنه بالتحريش أو التنفير عن كل ما هذا عمل من أبي لهب والمشركين الذي كان ينفر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرهم ولا نفعهم تنفير الناس عنهم ربما سببوا في حرمان من أتى أن يريد أن يستفيد من هذا العالم لكن سيأتي يجي الآخر يأخذ الكتب وينتفع بها طيب قال اعلم أن السحر أن السحرة إذا أرادوا عمل سحر عقدوا بالخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يفعلن ذلك والنفث هو النفخ معاريق وهو دون التفل والنفث فعل الساحر فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن للريق الممازج لذلك وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري للشرعي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إيش الإذن الشرعي القدري الإذن الكوني القدري للشرعي لأن الشرعي محرم يحرم السحر قال أبو القيم رحمه الله وقوله ومن سحر فقد أشرك هذا نص في أن الساحر مشرك إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم لأن الشياطين لا تعين على ما يريد حتى يكفر قال إيش وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك بأن يسجد لهم أو يركع أو يسب الدين أو يدوس على المصحف أو يكتبه بالنجاسات أو يكتبه بالحيض أو يضعه في دورات المياه أو يضعه في أماكن النجاسات إذا تقرب لهم بالكفر خدموه وأعانوه على تنفيذ سحره قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء فمن تعلق على الشيطان وكله الله إلى الشيطان ومن تعلق تميمة وكله الله إلى التميمة ومن تعلق على سلطان يا أخوان وكله الله إلى سلطان ومن تعلق على الإدارة الأمريكية وكله الله إلى الإدارة الأمريكية ومن تعلق على إيران وكله الله إلى إيران ومن تعلق على العلمانية وكله الله إلى العلمانية ومن تعلق بالاشتراكية وكله الله بالاشتراكية ومن تعلق بأي ملة وكله الله إليها ومن تعلق بالله وتعلق بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكله الله إليه ووكله الله وهداه الله بالكتاب والسنة وأنت خذ أو دع خذ اتكل على من شئت إذا أردت قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ولكن على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في الآية الأخرى نعم فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير انظروا ما الذي يحصل في اليمن متوكلون على الأمم المتحدة متوكلون على البنك الدولي متعلقون بالقروض الدولية متعلقون بالمساعدات الدولية متعلقون بمجلس الأمن متعلقون على أمريكا وعلى المساعدات الكفرية وكلهم الله إلى أنفسهم لو اعتمدوا على الله عز وجل وعملوا صالحا ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا قال تعالى أليس الله بكاف عبده أو وكاف من توكل عليه ومن تعلق على السحر والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكلاه الله إلى من تعلقه فهلك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. وهذا نوع من أنواع السحر، لكن هذا نوع ليس كفريا إلا إذا اعتقد حلة فقط، وإلا هو من الكبائر من أسباب عذاب القبر. طيب يا أخوان، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله. فالنميمة من أسباب عذاب القبر، إذن فهي من الكبائر. نعم. شرح قوله: ألا هل أنبئكم، أي أخبركم، والعظه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادات: هكذا يروى في كتب الحديث، والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظة، بكسر العين وفتح الصاد. قال الزمخشري: أصلها العظهة فعلة من العظ وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عظين. ثم فسره بقوله: هي النميمة القالة بين الناس، تنقل قال فيك فلان وأنت يا فلان قال فيك فلان، فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فمن هذه الحيثية أشبهت النميمة السحر في كونها تفرق وتفسد، لأن السحر يفرق ويفسد. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه قصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر من التفريق والشحناء والقتل والقتال أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين المتقاربين. لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، لأن السحر فيه استعانة بغير الله وارتكاب أمور كفرية، أما هذا فلا يلزم أن يكفر بل يكون كذابا مجرما. نعم. وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره أي السحر، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة انتهى. يعني إيش؟ أن النمام استتاب، أما الساحر فإنه على قول الجمهور لا يستتاب، وعلى قول الشافعي وغيره إيش يستتاب، أما النمام فإنه إيش لا شك يستتاب لأنه لم يعمل كفرا لكن يعذر. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، مثل إيش؟ إذا ليس من الغيبة أو كذا من الكذب أن تنمي خيرا أو تصلح بين الناس، أو بهذا المعنى مثلا كان بين أخي هذا وأخي هذا مشاكل ومتهاجرين، أنا أردت أصلح بينهم، أتي إلى علي أقول له: ترى أبو الهيثم يذكرك بخير، وما ذكره بخير، أنا نقلت كلاما هكذا ولا لا، ونميت كلاما لكن كلام خير، أردت الإصلاح، ورأيته يثني عليك ويدعو لك ويقول أنه يعني ربما ندم وكذا، فزال ما في نفس علي. علي يقوم يتكلم يقول: أنا أيضا أخطأت في حق الله، صلى الله أن يغفر له، أرجع إليه أقول: الأخ يثني عليك ودعا لك بخير، فزال ما في نفسه، فإذا التقيا حصل خير. فهذه إيش؟ قال بين الناس و شيء من الكذب الذي يصلح فيه بين الناس، أراد الإصلاح بين الناس، ليس الكذاب الذي إيش يصلح بين الناس ينمي خيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه دليل على أنها من الكبائر أي النميمة، لأنها من أسباب عذاب إيش القبر، كما في حديث ابن عباس قوله: القالة بين الناس. قال أبو السعادات: أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. ومنه الحديث: ففشت القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. هذا نوع من أنواع إيش؟ السحر. البيان هنا الفصاحة والشعر والخطابة التي تسحر عقول الناس بحسن المنطق. البيان البلاغة والفصاحة. قال صعصعة بن صوحان: صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب به، فيذهب بالحق. يعني رجل هو الذي عليه الديون أو عليه المظلمة لأخيه، فيأتي ويتكلم ويتفوه وعنده أسلوب. هذا يصلح يكون محامي، يفعلون إيش؟ محامين. مذبذب منافق عنده، فصيح، يعرف كيف يلفق التهم ويقلب الحقائق. نعم، هذا من البيان، عنده بيان، فيخرج وهو قد أخذ الله، يعني إيش؟ وهو صاحب الحق مع أنه ظالم في الحقيقة. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في حجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار أو من نار جهنم، فليأخذه أو يتركه. أنا بشر، ما أعلم الغيب، لكن كونه يأتي وعنده فصاحة وعنده حسن الخطاب، وذاك مسكين ما يعرف كيف يتكلم يتلعثم، فمن خلال الكلام الذي ظهر لي أقضي لهذا، وهو في الحقيقة أنه هو الظالم، لكن ما ينفع عند الله عز وجل، إذ أني إنما أقطع له قطعة من النار فيأخذها أو يدعها. وقال ابن عبد البر: تأولته طائفة على الذم، لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال: وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال، والأول أصح، على مذهب المصنف أنه مذموم، وإلا فقد اختلف أهل العلم. فيقال من البيان، إذا كان البيان من باب الحق وبين حقا فهو من السحر الممدوح والبيان الممدوح، وإن كان البيان فيه باطل وارتكب به باطلا فهو من المذموم، فلا يسلم للشارح. نعم، رزح الأول أنه على الذم، فالراجح أنه على الذم. قال: والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، الشعر والبيان يعمل عمل السحر، يسلب عقول الناس. نعم، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. ويدخل في هذا الباطل والسحر يا أخوان إيش؟ قناة الجزيرة، قناة العربية، والإذاعات والصحف والنشرات الأخبارية، كل هذا من الزور والبهتان ومن السحر، لأنها تسبب فتن بين الناس. نعم، ويقلبون الحقائق ويقلبون الباطل حقا والباطل حقا، ويرفعون الوضعاء ويضعون الرفعاء، يشوهون أهل الدين والعلماء، ويمدحون الليبراليين والعلمانيين والفجرة والزنا والفساق. فالإعلام والقنوات هذه الفضائية وقناة الجزيرة والبي بي سي وما إلى ذلك من لا لا لا لا لا لا القنوات المذياع، هذه كلها داخلة في السحر الباطل ومن الفتنة. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه، فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة، فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، رواه أحمد أبو داود، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.